لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تعلمون يعني المتابع لهذه السيرة من الأحاديث أو الأحاديث من التزكية يعلمون هذه المعاني التي أشرنا إليها ونكررها كل مرة، وهي أنه لا يستطيع أحد السير إلى الله تعالى فضلا عن أن يدعو إليه إلا أن يتزكى هذه التزكية التي قد بين الله تعالى فلاح أصحابها قد أفلح من تزكى. هذه الأولى. والثانية وهي أن هذه التزكية وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، فكان هذا الأمر المهم، وهو أنه لا بد لكل أحد أن يسمع هذا الكلام، من لم يسمعه لا بد أن يسمعه، ومن سمعه لا بد أن يعيده كما بينا، لأنه لا بد لكل سائر إلى الله تعالى أن ينظر في أربعة أشياء: في الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنجيات. ولا بد أن يكون له، كما يقول العلماء، لا بد أن يكون له جريدة يحاسب بها نفسه على ذلك، حتى تستقيم هذه النفس على السير إلى الله تعالى، حتى تتهذب هذه النفس، حتى ترقى هذه النفس، وذلك هو مبدأ الوصول إلى الله تعالى. كما ذكرنا، الوصول إلى الله تعالى لا يصل إليه أبدا أحد وهو عليه شيء من هذه المهلكات أو المعاصي والذنوب المانعة من سير القلب إلى الله تعالى. لذلك كان الوصول إلى الله تعالى له معنيان: معنى الأول الأنس بالله تعالى، والمعنى الثاني محبة الله تعالى، وكلاهما مرتبط ببعضه. الأنس كما ذكرنا طريقته إدمان الذكر، ومحبة الله تعالى طريقها معرفته بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وتوحيده بها ودعاؤه بها سبحانه وتعالى، وذكره بها وسؤاله بها إلى آخر هذه المعاني العليا من معرفة الرب سبحانه وتعالى. فهذا الكلام كما بدأنا وتكلمنا، ابتدأنا في الكلام على عجائب القلب وما يتعلق بالقلب وإصلاحه ومداخل الشيطان إليه، ثم استكملنا الكلام على المهلكات. بدأنا بالمهلكات لأنها الربع المهم الذي ينبغي للمرء أن يتهذب به. كلما تهذبت روحه وبدأ في أن يتلقى المنجيات ويجاهد نفسه عليها بدأنا السير إلى الله تعالى. وصلنا في المهلكات كما سمعنا إلى بيان الكتاب الأخير الذي وصلنا إليه وهو كتاب ذم الكبر والعجب. وذكرنا أن البيان الأول في ذم الكبر وذكرنا في البيان الثاني في ذم الاختيار وإظهار آثار الكبر في الماشي وأجر الثياب وهذه العلامات التي بينا فيها ما ينبغي على أهل الإيمان أن يروه في أنفسهم وأن يبدأوا في مراجعة هذه الأحوال السيئة التي نحن فيها حتى يستعين الله تعالى أن يعيننا على أن نتخلص منها. وكلما وجد الرب سبحانه وتعالى من عبده صدقا وإخلاصا في السير إليه فتح عليه وأعانه وأنار له طريقه وبصره به بصره بعيوب نفسه وأعانه على المجاهدة على التخلص منها وبصره كذلك بما يحبه ربه ويرضاه وأعانه عليه. وذكرنا بعد ذلك فضيلة التواضع في النصف هكذا وإن كان ينبغي أن يكون لها باب وحده إن شاء الله تعالى إنما هي كانت مرتبطة فذكرت في سياق الكلام على ذم الكبر. وبينا حقيقة الكبر وآفته بينا آفة الكبر وحقيقته. ذكرنا في نهايته هذا الكلام المهم وهو أن الكبر كما ذكر الشيخ آفته عظيمة وغائلته هائلة وفيه يهلك الخواص من المؤمنين العلماء والعباد والزهاد كل أولئك باب الشيطان الواسع عندهم هو باب الكبر والعجب بالعمل والعلم والعبادة وغير ذلك. ولذلك يقول الشيخ قلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن العوام الجهلة الذين لا هم لهم إلا التكبر بما ليسوا فيه. وكيف لا تعظم آفته كيف لا تعظم آفة الكبر. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإنما صار هذا الكبر حجابا دون الجنة لأنه يحول بين المرء وبين أخلاق المؤمنين كلها كل أخلاق المؤمنين وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة. الكبر يغلقها كلها لأنه لا يقدر هذا المتكبر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وهو مبدأ الإيمان ولا أن يتواضع لهم ولا على ترك الحقد والحسد لهم ولا على ترك الغضب وكظم الغيظ ولا على قبول النصح. لا يقدر على شيء من ذلك كله وفيه شيء من الكبر ولا يسلم في المقابل من الإزراء بالناس ومن اغتيابهم. فما من خلق ذميم كما ذكرنا إلا والمتكبر مضطر إليه ليحفظ به عزة. والأخلاق الذميمة كما ذكرنا متلازمة وبعضها داع إلى بعض. وشر أنواع الكبر ما ذكرنا من ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. ما نبدأ به درس الليلة بيان المتكبر عليه وأقسامه ودرجاته وثمرة الكبر فيه. يقول الشيخ يعلم أن الآدمي قد خلق ظلوما جهولا فتارة يتكبر على الخلق وتارة يتكبر على الخالق سبحانه وتعالى. فأما التكبر على الخالق فهو أفحش أنواع الكبر ولا مثار له إلى الجهل المحض، يعني لا يثيره ولا يدفع إليه، مثار له يعني ما يثيره أو يدفع إليه إلا الجهل المحض والطغيان، مثل قول فرعون أنا ربكم الأعلى، ومثل صعود النمرود نمرود إبراهيم هذا الذي قال أنا وحي وأميت ليقاتل رب السماء سبحانه وتعالى، هذا القصص القديمة في الإسرائيليات. لذلك قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، داخرين يعني صاغرين. وقال تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. فهذا أشد أنواع الكبر كما يقول، وهو التكبر على الخالق سبحانه وتعالى. أما التكبر على الخالق فينقسم إلى قسمين، أحدهما التكبر على الرسل من حيث ما سنذكر، والقسم الثاني التكبر على العباد. واسمع القسم الأول، أما التكبر على الرسل فهو من حيث تعزز النفس وترفعها على الانقياد لبشر مثل سائر البشر، وذلك قد يقع عند بداية الدعوة فيصرف عن الفكر في أمر الرسول، يقع هذا الكبر وهو تعزز النفس أن تنقاد لبشر أو أن يأمرها أو أن ينهاها أو أن يتعبدها لله تعالى، فيبقى صاحبه في ظلمة الجهل ممتنعا عن الانقياد ويظن أنه على الحق، كما ذكر الله تعالى في الكفرة قال تعالى دي هذه الأولى وسنذكر بقية الآيات، والثانية أنه يحصل له هذا الحال وهو التكبر على الرسول بعد معرفة صدق الرسول، يعرف أن الرسول صادق كما كان الكفرة، فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فيعلم ذلك. يقول وقد تحصل لصاحبه المعرفة بصدق الرسول ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق، وحكى ذلك سبحانه وتعالى عنهم فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، سياق الآية جحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم، يعني ما أن أنفسهم تستيقنها إلا أنهم جحدوا، ولكنهم لما جحدوا مع المعرفة بها جحدوا ظلما وعلوا. وقال تعالى في مثل هؤلاء أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقال كذلك سبحانه وتعالى في تصوير حالتهم إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، وزادوا في غلوهم قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال فرعون لموسى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، ازاي يعني يجي يكلم يروح يجيب الملائكة ويجي الأول عشان يتكلم مع بعض. فقال عز وجل واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. عارف النبذ يعني ايه في اليوم؟ للتحقير لهؤلاء المتكبرين نبذناهم، يعني لما تحط نواة البلح كده على صباعك الكبير وتيجي نطيرها بالصباع السبابة كده، دي نبذناهم لاحتقارهم وتقليل قيمتهم فنبذناهم في اليوم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فهذا متكبر على الله وعلى رسوله. قال وهب بن منبه كان من أحبار اليهود وأسلم، قال له موسى لما ذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله تعالى ليؤمن به آمن، قال له موسى آمن ولك ملكك، فقال أي فرعون حتى أشاور هامان، فشاوره فقال: بينما أنت رب تعبد صرت عبدا تعبد، بعدما كنت ربا تعبد تصير عبدا تعبد غيرك. فاستنكف حينئذ من عبودية الله تعالى، واستنكف عن اتباع موسى عليه على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى فيما حكى عن المشركين كذلك في مثل هذه المعاني في الاستكبار عن أن يتبع بشرا، أنزل الله تعالى عليه كتابه وأرسله رسولا، يقول: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كأنهم جحدوا هذه الرسالة، لأنهم كانوا يظنون أن الدنيا والمال هو الذي يترجح به ما ينبغي أن يرسل الله تعالى به الرسول، يعني كما يقول الشيخ، فطلبوا رسولا هو أعلى رتبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعلى رتبة في أمور الدنيا الزائلة. وقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا على المؤمنين؟ وهذا التكبر على الرسول قريب كما ذكرنا من التكبر على الله تعالى، وإن كان دونه، لأنه تكبر عن قبول أمر الله، وتكبر كذلك على التواضع لنبيه صلى الله عليه وسلم. أذن خلاص. هذا المعنى الكبر الذي ذكرنا من تقسيم الكبر، الكبر على الخالق سبحانه وتعالى، الكبر على الخلق، وهذا على معنى العلم الذي ينبغي أن يفهمه المرء في آيات الله تعالى. ما يهم المؤمن ما يأتي من الكلام، وهو التكبر على العباد باحتقارهم عند استعظامه لنفسه. لما يستعظم المرء نفسه كما ذكرنا في المرة الماضية، لا بد أن يحتقر غيره. ذكرنا أن الفارق بين الكبر والعجب أن الكبر لا بد أن يكون هناك امرؤ يرى لنفسه مرتبة، وآخر له مرتبة كذلك، ثم يرى نفسه هذا المتكبر فوق مرتبة الثاني. أما العجب فإنه يرى نفسه شيئا ولو لم يكن هناك خلق من أصله. لذلك احنا نتكلم مسألة الكبر، هذه مسألة خطيرة جدا كما تسمعون. لا، كما قال الشيخ، إنه لا يخلو منها لا علماء ولا زهاد ولا عباد إلا من رحم الله في النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمؤمنون فيها على خطر عظيم، يحاولون مجاهدين أن يرزقهم الله تبارك وتعالى ذلك، أي ذلك التواضع والانكسار والتذلل لله جل وعلا ولعباده المؤمنين. القسم الثاني التكبر على العباد باحتقارهم عند استعظامه لنفسه، وهذا عظيم من وجهين، هذا الكبر عظيم من وجهين. اسمع هذا الكلام، أن الكبر والعظمة لا يليق إلا بالله تعالى بالملك القادر، لا يليق بالعبد المملوك العاجز. كيف تكبر هذا المملوك العاجز؟ كما سنسمع كلاما كثيرا في هذه المعاني الجميلة إن شاء الله تعالى. فالمتكبر إذن منازع لله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله سبحانه وتعالى. ومثاله، أضرب مثالا لهذا التكبر، يقول أن يأخذ الغلام، يجي غلام أن يأخذ قلنسوة الملك، يعني طاقية الملك التي يلبسها، فيضعها على رأسه ويجلس على سرير الملك، يعني يعمل نفسه ملك. يقول: فما أعظم استخفافه، إن هذا مستخف استخفافا عظيما بالملك، وهذا الذي يتكبر على خلق الله إنما يأخذ تلك صفة من صفات الله تعالى ويتكبر بها على خلقه سبحانه وتعالى. لهذا قال تعالى فيما قدمناه من ذم الكبر: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني شيئا منها عذبته. وفي رواية كان يذكرها الشيخ: قذفته في النار. وإذا كان الكبر على عباده لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، فالمتكبر عليهم قد جنى عليه، لأن من استرزل يعني جنايته على الله تعالى نفسه، لأن من استرزل خواص السلطان. هؤلاء عيال الملك كما يقال، أو جنده، أو عباده الذين خلقهم، فمن استرذلهم يعني استقلهم واحتقرهم وتكبر عليهم وترفع عليهم واستأثر بحق الملك الذي هو له الحق في أن يتكبر عليهم وأن يستصغرهم وأن يحتقرهم هو سبحانه وحده، فهو المنازع للملك في ملكه وخصائصه. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الكبر يدعو إلى مخالفة أوامر الله تعالى، لأن المتكبر إذا سمع الحق من عبد من عباد الله تعالى استنكف قبوله منه وتشمر لجحده، ولذلك ترى أكثر المناظرين يأنفون من قبول الحق. من بيكلموا في حاجة يأنف أنه هو يقبل الحق من أخيه ويجادله ويجادله حتى يظهر نفسه هو. وهذا كما ذكرنا في تعريف الكبر: بطر الحق وغمط الناس. لذلك قال: وهذا خلق من أخلاق الكفار. قال تعالى عن الكفار: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكذلك بعضهم أي هؤلاء المتكبرين تحمله الأنفة عن أن يقبل الوعظ، فلا هو يقبل أوامر الله تعالى ابتداء ولا هو يقبل الوعظ. لذلك قال تعالى فيهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فالتكبر على العباد حينئذ من هذه الوجهة، أنه يتكبر على أوامر الله ويأنف عن هذا الوعظ ويأنف أن يقبل الحق ولا يتنازل له، يقول من هذه الوجهة هو يتكبر على الله تعالى. فالتكبر على العباد يدعو إلى التكبر على أمر الله، كما حمل إبليس كبره، يعني كما حمل الكبر إبليس على آدم أن امتنع عن الامتثال لأمر الله تعالى بالسجود له، ما منعه إلا الكبر. قال كما تعلمون الآيات: خلقتني من نار وخلقته من طين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني استصغارهم واحتقارهم والتقليل من منزلتهم. ورواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم للتفريق بين هذين الأمرين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وكأنه يقول لما جاء الرجل: يا رسول الله، أنا أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا. قال له: هل هذا من الكبر؟ قال: لا، ولكن معناه كما سيقال في الحديث بعده: إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى. كان رجلا جميلا وأعطيت من هذا الجمال، أعطاه الله تعالى منه قسما واضحا عليه، كما يقول: حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعلي، أو قال بشسع نعلي، أفمن الكبر ذاك؟ قال: لا، لكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس إلى آخر النعل. وهذا المعنى الذي كان يسأل فيه الناس في المرة الماضية قلنا معناه هل النبي صلى الله عليه وسلم وافقه على أن يكون بهذا اللباس الحسن أو الزي الحسن الذي يلبسه يكون به على حالة التكبر ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو إنما سأل النبي عن حالة أنه لا تكبر على الخلق ولا يتمنظر عليهم بلباسه ولا هيئته ولا شيء من ذلك، ولكنه يحب أن يكون في نفسه على هذه الحالة التي يكون فيها حسنا. قال النبي لا، ليس ذلك هو الكبر، وكأنه علم منه صلى الله عليه وسلم كما رأينا في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال لا ينظر الله تعالى إلا من جر ثوبه مخيلة خيلاء، يعني قال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يجر علي إلا أن أتعاهده، يعني بينزل فوق الكعبين إلا أن أتعاهده، قال أنت لست ممن يجره مخيلة. فكذلك هنا الفارق هو عندما يسأل السائل بقى طب اللي بيلبس ده بيلبس ليه؟ قلناها المرة الماضية أنت تزن نفسك بهذا الميزان، أنت تلبس لله تعالى أو أن تلبس أو أنك تلبس الخلق والمنظر وليروك على هذه الحالة فقط. إن كنت تلبس لله تعالى فلا كبر، وهذه لا ينجو منها إلا من رحم الله تعالى، والكل إنما يلبس ليراه الخلق وليتكلم عليه ولينظر إليه وليقول هو كذا وهو كذا، وهو يتفخم ويتعظم بأنه له قيمة وله منظر والناس بتقول عليه كذا وكذا. مفهوم؟ ننتقل إلى ما به التكبر، وهذا كلام يعني إحنا كل شيء ندخل بقى في المعاني المطلوبة المهمة إن شاء الله تعالى. بيان ما به التكبر، ما هي الأمور التي يتكبر بها الخلق على بعضهم البعض؟ يعلم أنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه، ما بتكبرش واحد غير مشايف نفسه بس، يعني مشايف نفسه يعني شايف نفسه في حاجة، في علم، في عبادة، في قوة، في جمال، في مال، في جاه، في غير ذلك. هذه الأمور التي يتكبر بها كما سنذكر تفاصيلها الآن إن شاء الله تعالى، ولا يستعظمها حينئذ لا يعظم نفسه هذه يعني يراها إلا وهو يعتقد أن لها صفة من صفات الكمال. ما حدش بيتكبر على الخلق ده غير أنه شايف نفسه فيها حاجة كويسة أعلى من غيره. وما جامع ذلك، يعني مجامع هذه الصفات التي يستعظم المرء بها نفسه، ترجع إلى كمال ديني أو دنيوي، يعني يرى نفسه كويس في حاجة في الدنيا أو كويس في حاجة في الآخرة فيتكبر بتلك على الناس أو بتلك على خلق الله تعالى. واضح الكلام؟ ومجامع ذلك هو العلم والعمل، هذه في أمور الآخرة الدينية يعني، وأما في أمور الدنيا فإنما التفاخر أو الكبر إنما يكون بالنسب والجمال والقوة والمال وبكثرة الأنصار الأتباع يعني. فهذه سبعة أسباب، نبدأ بالمتعلق بأمور الدين. الأول العلم، واسمع هذا الكلام عشان اللي عايزين يسلكوا طريق العلم الشيخ يبين وزيل معي. يقول وما أسرع الكبر إلى العلماء، فإن العالم لا يلبس أن يتعزز بعز العلم فيستعظم نفسه ويحتقر الناس وينظر إليهم نظره إلى البهائم التي لا تفهم ولا تحفظ ولا تفقه، ويتوقع هذه الصفات المرزولة، ويتوقع أن يبدأوه بالسلام، فإن بدأ أحدا منهم يعني هو لو سلم على أحد منهم أو رد عليه ببشر أو قام له أو أجاب دعوته، رأى أي هذا المتكبر بعلمه رأى أن له يدا عليه يعني صنع عند هذا الآخر معروفا لابد أن يكافئ عليه. يعني مش أنا عالم وامتلك وكلمتك واستبشرت معاك ومش عارف وعملت، لا ببلاش، لا يعني ليس ذلك لله كما يقول، وإنما فعل ذلك لماذا؟ قال لأن يفعل ذلك ليرى أن له يدا عليهم أو صنيعة عليهم لابد أن يشكروها، لأنه يرى عليهم أن يزوروه ولا يزورهم، وأن يعودوه ولا يعودهم، وأن يستسخرهم في قضاء حوائجه كأنهم عبيد له وأجراء. هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا، يعني يسخرهم لأمور الدنيا، يسخرهم بالدين إلى أمور الدنيا. وأما في أمر الآخرة يتكبر عليهم في أمر الآخرة، يقول بقى فيرى نفسه أنه أعلى قدرا عند الله تعالى وأنه أفضل منه. وهذه تظهر في هذا المعنى الخطر عند المتعلمين وعند طلبة العلم وغيره، يقول فيخاف عليهم، يخاف على الناس أكثر مما يخاف على نفسه، ويرجو لنفسه، يرجو أنه يكون إن شاء الله يعني عند الله تعالى من الناجين، يرجو لنفسه أكثر مما يرجو له. هذه ظاهرة جدا، وهذا انظر بقى لكلام الشيخ عشان يعرف هذه السيئات، وهذا بأن يسمى جاهلا أولى من أن يسمى عالما على هذا الحال السيء. لا انظر بقى لهذه المعاني اللي بيقولها، معاني جميلة. طب ليه يسمى جاهلا أولى من أن يسمى عالما؟ أو يقول أن العلم الحقيقي هو الذي يعرف الإنسان به نفسه ويعرف به ربه، ويعرف نفسه الظالمة الجاهلة المقصرة المفرطة، ويعرف ربه الحليم الكريم الغفار الستار الرزاق البر الجواد جل وعلا العفو، ويعرف لو كان عالما يعرف خطر الخاتمة، يعني يعرف هذا الخطر الجاثم علينا جميعا، وهو أنه لا يدري أحد بما يختم له عند الله تعالى. فهذا المتكبر العالم يخشى أن يختم له بخاتمة السوء، وهذا المسكين الجاهل لعل الله تعالى قد سبق له أن يختم له بخاتمة الإيمان. فلما التكبر إذن؟ هذه التالية، التالية لها وحجة الله على العلماء، يعني أن يعرف حجة الله على العلماء. كلما ازداد علما زادت حجة الله تعالى عليه، وزاد سؤال الله تعالى له في الآخرة عما عن علمه فيما عمل فيه، وعن عظم خطر العلم كما سيأتي في طريق معالجة الكبر بالعلم إن شاء الله تعالى. هذه العلوم كما يقول الشيخ لابد أن تزيد العالم خوفا خطر الآخرة والخاتمة والوقوع بين يدي الله، وزيادة الحجة عليه ومعرفته بأكثر مما يعرف غيره، هذه تزيده كما يقول الشيخ خوفا وتواضعا وتخشعا. وتقتضي أمرا آخر لابد أن يكون في كل أحد بل في أهل العلم بالذات، يقول وتقتضي أن يرى أن كل الناس خير منه. لماذا؟ قال لعظم حجة الله تعالى عليه. كل واحد فيهم هيسأل 5-6 أسئلة، وهو هيسأل 100 سؤال يقف عليها. لعظم حجة الله تعالى عليه بالعلم، ولتقصيره في القيام بشكر هذه النعم وهو يعلم. ولهذا قال أبو الدرداء من ازداد علما ازداد وجعا. فإن قيل نسمع هذا الكلام، فما بال العلماء يزدادون، يعني هي كتبها يزداد فقط بالعلم كبرا وأمنا. الأصل أن يزداد خشية وخوفا، كلما علم شيئا عن الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتقاكم الله وأشدكم له خشية، هو صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يقول يزداد، لما يزداد كبرا وأمنا، بدل أن يزداد خوفا وخشية من مصيره بين يدي الله من سوء الخاتمة من سوء العاقبة من سوء السابقة أن يزداد خوفا كما يقول. فالجواب أن لذلك سببين. اسمع هذا الكلام عشان العايز يطلب العلم يفهم. يقول أن يكون اشتغاله بما يسمى علما وليس بعلم حقيقي, يعني فكر نفسه بيشتغل بالعلم وهو لا علم حقيقة ولا حاجة, لأنه لو كان علما حقيقيا لحمله على الإيه؟ على الخشية وعلى التقوى وعلى الخوف وعلى الورع وعلى التقرب إلى الله تعالى وعلى الشكر على هذه النعم إلى آخر هذه النعم. الشيخ ذكر شوية كلام ليس للعلماء علاقة بها كثيرة, يعني وهو كأنه يخشى أن يقول, يعني اللي هيقرأ الكلام يقول إيه, كعلم المجادلة والنحو واللغة والشعر والحساب والطب. من الذي اشتغل من العلماء بهذه المسائل؟ هو يخشى أن يقول أن الذي اشتغل به من العلم, يعني من علم التفسير والحديث والفقه وغيره, لم يكن علما على الحقيقة. هو يخشى أن يقول ذلك الشيخ عشان الناس ما تفهمهاش غلط. لا, ممكن يتعلم هذه العلوم ولا تكون علما على الحقيقة, لأنها لم تقربه إلى الله تعالى ولم تزده خشية, كانت علما وبالا عليه يزداد به حسابه وتزداد به حجة الله تعالى عليه في تعذيبه يوم القيامة. كما ذكرنا إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة, أحدهم العالم أولهم قال تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن, ما قالش بقى الجدال والحساب والطب واللي بيقولها الشيخ دي, لا الشيخ خايف يعني الناس تفهم, لا قال قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. قيل لا كذبت, تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ, وقد قيل اذهبوا بي إلى النار. ذلك هنا يقول الشيخ بل العلم ما يعرف به العبد ربه ونفسه وخطر أمره في لقاء الله تعالى, وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. واضح الكلام؟ يبقى كأنه يقول اللي عايز يتعلم يروح يقول, هيقولها ايه تاني في الأمر الثاني في أمر التعبد, في قصدي في أمر العلم بعد التعبد, بعد العلم التعبد. قلنا الايه العلم والعمل في امور الاخره, بهذا الامر الاول انما العلم المقصود ان يعرف العبد ربه ونفسه وخطر امره في لقاء الله, وهو العلم الذي يورث الخاشيه والتواضع. بعد ذلك ان تعلم العلوم الباقيه نزلت على قلب صاف فأثمرت كل هذه المعاني الحسنة في معرفة علوم الشرع وفي العمل بهذه العلوم وفي الدعوة إليها. واضح الكلام؟ السبب الثاني الذي يتكبر به المرء ويرجع إلى أمر الدين وهو العلم, وهو بعد العلم وهو العبادة أو العمل. يقول لا أنا متأسف أنا لسه في السبب الثاني, لسه في السبب الثاني متعلق بالعلم, لسه ما دخلناش في سبب العباد. نقولنا ايه لو حد متابع معايا, ما بال بعض العلماء يزداد كبرا وامنا كلما ازداد علما؟ قيل لسببين. السبب الاول ان الذي اشتغل به لا يسمى علما على الحقيقه, والسبب الثاني انه اي هذا الشخص الذي بدا في العلم خبيث الدخل, داخله خبيث سيء الاخلاق. هذان السببان اللذان يورثان هذه المسائل السيئة, حتى لو تعلم المرء العلم لا يكون علمه علما نافعا بل علما وبالا, بل يكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. هذا السبب الثاني, اسمعه لتفهم كيف تبدأ العلم والطريق إلى الله تعالى. يقول أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الداخل سيء الأخلاق, اسمع, لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه, عايزين بقى يقروا كل العلوم مرة واحدة, يقول لك عايز أقرأ حديثه وفقه وتفسيره وسيرة وأخلاقه ومش عارف الكلام ده. يقول لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه ورياضتها، ولا بتزكية قلبه بالمجاهدات، فيبقى خبيث الجوهر. فأي علم حل في قلبه، أي علم ينزل على هذا القلب، صادف قلبا خبيثا، منزلا خبيثا، فلم تطب ثماره، لا يظهر عليه آثار من آثار الرحمة والخشية والتواضع والإنابة وكثرة الذكر والمحبة لله تعالى، ولم يظهر في الخير أثره. وقد ضرب وهب بن منبه كذلك مرة أخرى لهذا مثلا فقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا طهورا ماء طهورا، فتشربه الأشجار بعروقها. اسمع بقى، أشجار التي تنبت الثمار الحلوة تزداد حلاوة، والأشجار التي الرديئة التي تنبت الشوك والدغل والثمار المرة تزداد مرارة. فإذا نزل على هذا الحال الخبيث زاد مراره، وإذا نزل على قلب حي سليم مخبت قد تزكى بتزكية الله تعالى له، تظهر هذه الآثار إذن على الجوارح، كما ذكرنا أنه في القلب مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. لذلك يقول: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتشربه الأشجار بعروقها، فتحوله على قدر طعوم على قدر الطعم الذي يظهر منها إن كان مرا أو إن كان حلوا، فيزداد المر مرارة والحلو حلاوة. فكذلك العلم يحفظه الرجاء، فتحوله من مرارة وحلاوة على قدر هممهم وعلى قدر أهوائهم، فيزيد المتكبر كبرا والمتواضع تواضعا. وهذا لأن من كانت همته الكبر وهو جاهل، فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به فازداد كبرا. وإن كان الرجل خائفا مع جهله، فإذا ازداد علم علم أن الحجة قد تأكدت عليه حينئذ، فيزداد حينئذ خوفا وإشفاقا وذلا وتواضعا. فالعلم من أعظم ما يتكبر به، ولذلك قال عمر بن الخطاب: لا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يفع علمكم بعملكم. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى بقوم، فلما سلم قال: لتلتمسن إماما غيري، أو لتصلن فرادا. شوفوا لكم إمام غير يصلي بيكم بقى، خلاص مش هصلي بيكم تاني، روح صلوا منفردين. إني رأيت في نفسي أني أفضل القوم، أو ليس في القوم أفضل مني، مش مصلي تاني خلاص. عندما أحس بذلك، ذلك الشيخ يقول: فإذا كان ذلك في مثل حذيفة رضي الله عنه، فكيف بالضعفاء المساكين من أمثالنا ومن أتى بعدهم، أي من العلماء. هو يقول على نفسه ذلك في أيامه الفاضلة، ولذلك يقول: وما أعز وجود عالم يستحق أن يقال له ذلك، أن يقال له عالم، لا يحركه عز العلم ولا خيلاؤه، فإن وجد ذلك في زمانه فهو صديق، وذلك الذي يكون النظر إليه عباده، فضلا عن الاستفادة من أنفاسه وأحواله. هيهات، بعيد وجود ذلك في زماننا، بل يبعد في زماننا وجود عالم يتأسف في قلبه ويحزن على أن يفوته هذا الحال الحسن. الثاني من الأسباب التي ذكرناها، الأسباب السبعة التي بها التكبر على خلق الله وهو السبب الثاني في الأسباب الدينية، هم سببان العلم والعمل، يعني العلم والعبادة. العلم كما ذكرنا يدخل فيه بقى معنى الحفظ، ويدخل فيه معنى الفهم، ويدخل فيه هذه المعاني التي يتكبر بها المتكبرون، من أنه يفهم أكثر من غيره، وأنه يفهم أكثر من غيره، وأنه يحفظ أكثر من غيره، وأنه خبر أكثر من غيره في العلم. كل هذه المعاني، معنى العلم هذا الأول، والمعنى الثاني العمل والعبادة. وليس يخلو أربابها، أي أرباب العبادة، من الكبر، ويظهر أثر ذلك منهم في الدين والدنيا. يعني يظهر أثره في الدنيا، يعني نرى أنه يحاول أن يكون الدين سبب لتحصيل الدنيا وشرفها. أما الدنيا فهؤلاء العباد يرون أن غيرهم بزيارتهم أولى منهم بزيارة غيرهم، ويتوقعون قيام الناس بقضاء حوائجهم وتوقيرهم والتوسيع لهم في المجالس وذكرهم بالتقوى وتقديمهم على سائر الناس على نحو ما ذكرنا في حق العلماء، وكأنهم يرون عبادتهم هذه منة على الخلق لابد أن يعظموهم بها. وانت بتعبد ربنا عايز الخلق يدوك الأجر ليه، وكأنك تمتن على الخلق بهذه العبادة التي تعبدها تود بها رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما في الدين، هؤلاء المتعبدون يعني يرون أن الناس هالكين، ويرون أنفسهم هم الناجون، هم يرون أنفسهم هم الناجين فقط. وفي أفراد مسلم، يعني الحديث من أحاديث مسلم التي انفرد بها عن البخاري، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أسرعهم وأشدهم هلاكا. يقول لك الناس لا بيعبدوا ربنا ولا بتاعوا ناس، ليس ذلك تأسفا عليهم إنما احتقارا لهم، إنما تأسفا على الحال والأحوال اللي وصلنا إليها من أحوال السودة التي نحن فيها، تأسفا وحسرا وحزنا على أحوال المسلمين. لا يدخل في معنى الحديث، إنما يدخل في معنى الحديث أنه شاف بقى نفسه هو اللي بيتعبد وبتاع ربنا، والناس كلها رايحة بداهية ولا بتعبد ولا بتعبد. يسمع كلام من إيه من ذلك يقرب لك هذه المعاني. يقول: وإنما يقول هذا من يزدري عباد الله ويحتقر، من يزدري عباد الله ويحتقرهم، فهم على ما بهم. اسمع بقى كلام الشيخ الجميل بقى: فهم على ما بهم من أحوال السيئة ربما كانوا خيرا من هذا القائل. ليه؟ قال: لأنهم يتقربون إلى الله بالدنو من هذا المتعب، ويسلم عليهم كذا، وهو المتأنف منهم ويحتقرهم وشايفهم ناس وحش. هم يتقربون إلى الله تعالى بذلك، وهو يتمقت إليه، يعني يجعل ربه يمقته بالتباعد منهم. مفهومة دي؟ مفهومة؟ فما أجدره دباء جدير هذا الشخص أن ينزل إلى مقامهم بسوء اعتقاده، وأن يصعدونهم إلى مكانهم بحسن ظنونهم فيه. صح؟ هو ينزل لمكانهم وهم يطلعوا المكان. إزاي بقى؟ الأول يروي هذا الكلام عن بعض الإيه؟ عن بعض فساق بني إسرائيل. روي عن بعض فساق بني إسرائيل أنه رأى عابدا من عبادهم فتقرب إليه فأنف منه العابد، قل له مش أنت بتاع معاصي ووحش وكده، فأنف منه العابد فتباعد. فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان: قل لهما فليستأنف العمل. كل واحد بقى يعمل من أول وجديد. العابد حبط عمله، والفاسق تاب الله عليه ويبدأ من أول وجديد. هما الاثنان. لذلك يقول: قل لهما فليستأنف العمل فقد غفر لهذا وأحبط عمل هذا، وأحبط عمل هذا. وهذا، اسمع بقى الجملة هذه جميلة أيضا كذلك في هذا السياق، يقول أن المراد من العباد القلوب، قلوبهم إن كانت لينة خاشعة مقبلة على الله لعل الله تعالى أن يفتح عليه، أن يتوب عليه، أن يهيئ له خيرا سبحانه وتعالى. يقول فإذا زل قلب العاصي، يعني إذا صار قلب العاصي ذليلا لله تعالى عندما رأى هذا المتعبد، فإذا زل قلب العاصي فقد أطاع الله تعالى، قلبه أطاع الله. وإذا تكبر قلب الطائع فقد عصى الله تعالى بقلبه. فهمت دي؟ فهمت؟ ولذلك قال الحسن إن أقواما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم كصاحب الكساء في كسائه أعجب من صاحب المطرف بمطرفه ما لهم تفقدوا. وهذا كلام بقى كله. وهذه الآفة وهي آفة الكبر في العباد، قال لما ينفك عنها أكثر العباد. اسمع هذا الكلام، حتى إنه لو أذاه مؤذن، لو واحد أذى بقى واحد كده من بتوع ربنا دول، بتوع ربنا يقول له إيه، استبعد أن يغفر الله له، يقول لك كده بيأذيني، طيب راجل وحش وإن شاء الله ربنا هيعمل فيه ويسوي فيه. يقول واعتقد أن الله مقت ذلك الشخص، وهذا المتعبد الذي يرى نفسه ذلك في أذى هذا الشخص، لو أن الشخص هذا أذى آخر ما قال عليه ذلك، وإنما قال ذلك على نفسه لما يرى على نفسه من العباد. صح؟ مفهومة؟ لذلك يقول ولو أذى ذلك، أي هذا المؤذي أذى غير هذا المتعبد، لم يكبر عنده. وهذا لعظم قدره عند نفسه، وهذا جهل وعجب وكبر الثلاثة مع بعض. وربما تحدى بعضهم، أي بعض هؤلاء العباد، وقال إذا أوزي سترون ما يجري على هذا المؤذي لي من الله تعالى، هتشوفوا ربنا يعمل فيه. فإن نكب ذلك الشخص جات له نكبة كده من عند ربنا قدرا، يعني زعم هذا العابد أن ذلك من كراماته، مع أنه يرى أن خلقا من الكفار كثير يؤذون الله ورسوله ويسلمون في الدنيا من المكان. فهذه الحالة حالة المغترين بعبادتهم التي ينبغي أن ينفك عن المؤمنون وأن يفهموا هذا الحال الذي نحن فيه. فأما الأكياس، مع بعض الأكياس الحجرين الذين يفهمون عن الله تعالى، قال فأما الأكياس فعلى مثل حالة عطاء السلمي، كان إذا وقعت مصيبة في المسلمين ظن أن ما يصيب الناس بسببه هو، يعني هو سبب المصائب في هذه الدنيا، مش الناس الثانية هي سبب المصائب، لا هو سبب المصائب الأول. وكما قال بكر المزني رحمه الله تعالى بعرفة ما أشرفه من مقام، مقام شريف جدا في عرفة، يغفر الله تعالى فيه لكل أحد، أفيض عبادي مغفورا لك. فينظر هو إلى هذا المقام يقول ما أشرف هذا المقام لولا أني فيه، مقام شريف بس ما قال لي الشرف وقال لي إمتى إلا وجود مثلي فيه. فكم بين هؤلاء وبين من يمتن بعمله ويعتقد جزما أنه فوق أحد من المسلمين، احفظها بقى دي، يقوله الشيخ ومن اعتقد جزما أنه فوق أحد من المسلمين فقد أحبط عمل نفسه بجهل. مش عارف نكمل الحتة دي ولا إيه، كفاية كده وحنقف عند هذا الحد، وهو اعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات، على ثلاث درجات. الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره ولكنه يجتهد في التواضع وهكذا، فهذا الكبر مغروس في قلبه لكنه قطع أغصان هذه الشجرة، شجرة الكبر. والثاني أن يظهر الكبر على أفعاله بالترفع في المجالس وغيرها. والثالث أن يتحرك لسانه بقى بالدعاوى والمفخرة والكلام وانا وانا وكلام ده. وهذه الدرجات التي إن شاء الله نفصل فيها شيئا ما ما يأتي من دروس إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأخ يقول غفر الله لك ولوالديك إن شاء الله. هاي وسيدي ولك ولوالديك أيضا. هنبدأ بقى في الكبر وقلة الأدب. طب بتقول لي كده ليه طيب؟ يبقى مين المتكبر فينا بقى؟ أنا شايفنا أنا أبوي ووالدي مليانين ذنوب ومعاصي وأنت حل مش كده؟ منك لله. وبعدين ما بيسألش بقى في الحديث ولا بيسأل في فهم ولا حاجة. يعني أول القصيدة زي ما هي بين كده قولي لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الله تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي والعز ردائي والكبرياء إزار ولم يقل من نزعني منها شيئا ولم يقل منهما. هذا السؤال هو. كنت بفتكرك هتسألني على حاجة تصلح القلب. غفر الله لك ولوالدك. منها يعني ما نزعني أي شيء منها. منها يعني من الكبر نزعني أو من الإيه من العز نزعوا أي منهما يعني من دي أو من دي. عشان لو أنت قلتها على بعضها يبقى نزعهما الاثنين. لا نزعهما يبقى كأنك تشترط في منهما أن ينزعه العز والكبرياء معا. إنما منها يعني العز وحده تشارك فيه يعذبه، كبرياء وحده تشارك فيه يعذبه. لذلك قال منها. يلا سيد يا قول سائل سقول بارك الله فيك عم الشميع. يقول في حديث ففاضت عيناه ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. يقول خاليا يعني هل خاليا حتى ولو كان وسط الناس يعني أم أنه خاليا يعني في خلوته؟ المتبادل من ألفاظ الحديث يعني في خلوته، يعني واحد قاعد كده بينه وبين ربنا ذكر ربنا قاعد يعيط ربناك. وهذه الأولى كما هو معلوم بالإخلاص والصدق مع الله تعالى. يعني طبعا أنت عشان تصور لي المسألة زي ما أنت بتقول إنه قاعد كده مع إخواننا كده وقاعد يعيط دي شفتها إمتى دي إن شاء الله؟ ها؟ قاعد لوحده كده بقى ذكر ربنا بينه وبين ربنا وهو قاعد بين الناس كده ولقيته عمال يعيط. صعب تصوير هذه المسألة. أخ ياسر السلام عليكم. واحد زي بتاع غفر الله لك ولوالديك وليرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول هل أترك الإمامة والخطابة؟ أن لي النجاة بعدما تركها سيدنا حذيفة رضي الله عنه. أرجو التكرم بالإجابة لشدة الضرورة جزاكم الله خيرا. يعني أنت إن كان لابد أن تصلي إماما أو أن تخطب حينئذ يبقى لابد وأن يكون في بالك هذه المعاني التي نذكرها وأن تتعلمها لتنجو بها من ناحية. من ناحية ثانية أن يكون همك ورايتك التي ترفعها المجاهدة كما ذكرنا في أحاديث الهداية في جمع الهداية يعني في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا يكرمك إن شاء الله عندما ترفع راية المجاهدة، ليست راية الاستكانة. وراية المجاهدة لا ترفع إلا بعد العلم بهذه الأمور والسلوك عليها. أنت هو عمال تخطب سنين أهو وبعدين لسه معرفتش الكلام ده وتقل النهاردة، دليل على أنك معرفتش هذه المعاني قبل ذلك التي ينبغي أن تكون عليها في سيرك إلى الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم،